على النبي الهاشم المطلب صلاتنا على النبي الهاشم المطلب أحمد زكي النسب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب بشرى لنا نلنا المنى زل العنا والهنا والله أنجز وعده والبشر وضحى مولانا والله أنجز وعده والبشر وضحى مولانا في مكة أنواره في طيبة مزاره في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طبت به أنصاره في الحرمين داره طبت به أنصاره بشرى لنا نلنا المنى زل العنا والله أنجز وعده والبشر وضحى والله أنجز وعده والبشر